طلاق الذي لا يحسن التصرف لكبر يعتبر طلاقا، وهذه المرأة جلست معه أكثر من 30 عاما لم ترزق منه بولد وتريد الطلاق، فهل عليها اسم أم لا؟ والله الموفق. إذا طلقها وعدم الطلاق ما فرط لا عقله يقع الطلاق، إذا طلقه عقله معه. أما هي إن صبرت عليها وأولى صبر عليه أحسن وأولى، أما إن كان هناك عليها مشقة لأنه عنيف عليها أو مؤذيها أو أسباب أخرى أو بعد ذلك فلا حرج عليها في طلب الطلاق. الرسول عليه الصلاة قال غير ما بأس، أما هذه قد وجدها بأسا قد وجدها ضررا وجدها ضررا وإيذاء فلا مانع من طلبها الطلاق، وإن صبرت عليه وأحسنت فيه في كباره فلا هذا العظيم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.